بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل سيرة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. كنا قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من غزوة الحديبية في سنة 6 من الهجرة وما فيها من فوائد ودروس وعبر. بغزوة الحديبية أو صلح الحديبية حصل تحول كبير في تاريخ الإسلام وتاريخ الدولة الإسلامية الناشئة، حيث انسحب أكبر أعداء الإسلام في هذا الوقت من المعركة. كون أن قريش أكبر قوة كانت تعارض المسلمين ترضى بالسلام، ترضى بتوقيع معاهدة فيها وضع الحرب لمدة 10 سنين مع النبي عليه الصلاة والسلام، ده يعتبر نصر كبير للمسلمين أنهم سيخلوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين دعوة الناس أجمعين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا الأمر أحسن استغلال، وبدأ في دعوة الناس ومكاتبة الملوك والأمراء. يقول في الرحيق المختوم في أواخر السنة 6 حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. ولما أراد أن يكتب إلى هؤلاء الملوك قيل له إنهم لا يقبلون إلا وعليه خاتم، لا يقبلون كتاب إلا مختوم يعني. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، وكان هذا النقش 3 أسطر: محمد سطر ورسول سطر، الله سطر، محمد رسول الله من تحت الفوق. طب ليه من تحت الفوق؟ السلام شيء اسم الجلالة فين؟ فوق، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ايه؟ من فضة. يبقى دي العلة في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم، لان هنا في سؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس الخاتم ده سنة؟ يعني لبس الخاتم سنة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع الخاتم لحاجة ولبسه لحاجة؟ ها الظاهر كده، الظاهر كده. عامة لبس الخاتم من فضة للرجال ليس فيه حرج، أمر جائز ولا بأس به. واختار من أصحابه رسلا لهم معرفة وخبرة وأرسلهم إلى الملوك. وقد جزم العلامة المنصور ثوري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء الرسل غرة المحرم 7 من الهجرة قبل الخروج إلى خيبر بأيام. وفيما يلي نصوص هذه الكتب وبعض ما تمخضت عنه: 1. الكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة، وهذا النجاشي اسمه أصحمة ابن الأبجر. يقول: كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن أمية الضمري في آخر 6 أو في المحرم 7، وقد ذكر الطبري نص الكتاب. وروى البيهقي عن ابن إسحاق نص كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة: سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك برعاية الإسلام، فإني أنا رسوله فأسلم تسلم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن أبيت فإن عليك إثم النصارى من قومك. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لأن تأخذ بالك ما أرسل صلى الله عليه وسلم إلا لذلك، نصرة الدين والبلاغ وتحمل هذه المسؤولية العظيمة. اختبرك هذه مسؤولية عظيمة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وليست هذه المسؤولية خاصة بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إنما هي خاصة به والأمة تبع له. لذلك الخيرية في الدعوة إلى الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يبقى إذن الخيرية مرتبطة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام استخدم كل الوسائل في الدعوة إلى الله. خطابة، كان بيخطب في الناس مسلمين وكفار، خد بالك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف وسط الكفار ويناديهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، مع أنهم كفار ومعرضين، وكان يقف وسط المسلمين وينصحهم ويدعوهم إلى الله، وكان ينصح صلى الله عليه وسلم نصائح فردية، وكان يربي في بيته عليه الصلاة والسلام. فكل دي وسائل للدعوة. طيب مكاتبة الملوك والأمراء، حتى الملوك والأمراء في هذا الزمان كتبهم النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الفرصة سانحة أو سمحت بذلك، كتب أدعوهم للإسلام. وخد بالك هذه هي العلاقة بين المسلمين وبين غيرهم من الكفار. نحن نعتقد أن كل دين سوى الإسلام فهو باطل وكفر وضلال، وصاحبه مخلد في النار، وبالتالي نسعى جاهدين إلى إخراج هؤلاء الناس من الظلمات إلى النور. فهو دوت العلاقة بين المسلمين وبين غيرهم من الكفار. لأن في بعض الناس بيقول حوار الأديان وحوار الحضارات، إيه حوار دي؟ كلمة مطاطة، كلمة مطاطة في الدعوة. احنا نعرف الايه، يدعون الى الخير، ها، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اعظم منكر هو الايه؟ الشرك. ان الشرك لظلم عظيم، فلازم احنا ندعو غيرنا الى الايه؟ الى ترك المنكر، الى ترك الكفر، الى ترك الشرك. هي دي اس العلاقة بين المسلمين وبين غيرهم من المشركين والكفار. ها، يعني مسألة محاولات اصطناع ما يسمى بالحوار، ها، دي في الواقع تغطية لحق المسلمين في نشر دينهم، في نشر دعوتهم، بل هي عبارة عن تذويب الفارق بين الإسلام وبين الكفر، وده أمر خطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدعوهم بكلمات صريحة، أسلم تسلم، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله. هو ده أساس دعوة أهل الكتاب للإسلام، ندعوهم لعبادة الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. لذلك لا يجوز لمسلم أن يبدأ في دعوة النصارى إلى غير التوحيد أو غيرهم، يقولوش تعالى طيب ما تصوم معانا، تجرب صيام رمضان ده جميل والله، ها، ثم تيجي تتوضى وتتعلم النظافة بدل ما أنت معفن كده، ها، وتصلي الصلوات الخمس معانا. لا يقبل منه، لن يقبل منه لا صلاة ولا صيام، أي كافر لا يقبل منه لا صلاة ولا صيام حتى يؤمن بالله وحده، لأن أشركت لا يحبطن عملك، ها، فيموت وهو كافر، فأولئك حبطت أعماله. اللي يموت وهو كافر عمله إيه؟ حبط، غير مقبول عند ربنا. فلذلك أول مناظرة، أول حوار، أول دعوة هي الدعوة إلى التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل قال له إيه؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلي إلى أن يعبدوا الله. لأن هنا في مسألة مهمة، خد بالك، أحيانا الأعداء يحاولون أن يفلتوا من هذه الدعوة، يقول لك أنا عندي أسئلة كثير عن الإسلام والمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، عايزك تجاوبها لي، وممكن يمكر بيك ويحاول يخدعك، يقول لك دي الأسئلة دي أنا بس تجاوبها لي وندخل في الإسلام، جاوبها لي وندخل في الإسلام، أنا عندي أسئلة حوالين زواج النبي صلى الله عليه وسلم وحوالين الجهاد في سبيل الله، جاوبني على الأسئلة. شبهات، بيثير إيه؟ شبهات. تقول له لا لا لا، أنا أجيبك على كل شيء بعد ما نتفق على الأس والأساس، وهو ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الأساس من تعبد؟ أنا أعبد ربا كريما عظيما جليلا واحدا أحد فرضا صمدا. أنت من تعبد؟ قل لي. ها؟ ممكن تكون بتعبد إيه؟ خشبا أو حجرا أو شجرا، وممكن تكون بتعبد رب موصوف بصفات النقص، صح؟ موصوف بصفات العجز. ممكن تكون بتعبد رب تعتقد أنه كان طفلا صغيرا يبكي كما يبكي الصغار. ممكن تكون بتعبد إله يضرب ويصفع ويبصق في وجهه، ده اعتقاد. يبقى تعالى أول ما يشوف الآية دي خطيرة مهمة جدا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أسلمنا وحدنا لله سبحانه وتعالى. دي نص الرسالة. وبيقول هنا أورد المحقق الكبير الدكتور حميد الله باديس نص كتاب قد عثر عليه في الماضي القريب كما أورده ابن القيم مع الاختلاف في كلمة فقط، وبذل الدكتور في تحقيق ذلك النص جهدا بليغا واستعان في ذلك كثيرا باكتشافات العصر الحديث. وأورد صورته في الكتاب وهو هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى. ما قالوش السلام عليكم، لأن لا يجوز بدء الكفار من اليهود والنصارى بالإيه؟ بالسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، لذلك قال له سلام على من اتبع الهدى، وده فيه حسن أدب. مش معنى لا تبدأوا بالسلام ان انت اول ما تشوفه تشتمه او تسبه، ها تقول له يا ابن الملعونة مثلا ويا ابن الكافرة، لا، لا تؤذي، خاصة اذا كنت في مقام دعوة. مقام دعوة يبقى انت محتاج ايه؟ تألف قلبه، تألف قلبه. سلام على من اتبع الهدى. اما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. شوف الجمال، دي دعوة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء ربنا سبحانه وتعالى، بعض أسماء ربنا التي تحمل معاني الكمال والجلال وتنفي النقص. يعني السلام مثلا، إيه معنى السلام؟ السالم من كل نقص، السالم وكل نقص وعيب وسوء. حاشا لله أن يكون في ربنا نقص أو عيب أو ضعف أو عجز، حاشا لله. اللي يصف ربنا بصفات العجز والضعف ده كافر، بيسب ربنا، ها ولا إيه؟ ربنا عظيم جليل سبحانه وتعالى، الملك القدوس، القدوس اللي هو له البهاء والعظمة والجلال. لذلك الناس لما تحب تعظم حد يقول عليه مقدس، المسجد المقدس، البيت المقدس، مدينة القدس، يعني المعظمة. السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته. شوف يا أخي عقيدة المسلمين في عيسى، روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق الله آدم بيده، كما خلق الله آدم بيده. كلام جميل، هذه عقيدة المسلمين في عيسى. طب شوف بقى، تعالى شوف تعالى عقيدة اليهود في عيسى هي. يقولون أنه ابن زانية والعياذ بالله، اختبرك استغفر الله فعلا. عقيدة النصارى في عيسى هو الله الملك القدوس، هم يقولوا هو الله وهو ابن الله وهو الله، هو كده غصب عنك، غصب عن أي عقل بشري، ها هو الله وهو ابن الله وهم ثلاثة وهم واحد، هم بيعتقدوا كده. عقيدة عجيبة، خد بالك. احنا بنعتقد أن عيسى ربنا سبحانه وتعالى شرفه وكرمه وطيبه ورفع قدره واصطفاه، وكان من الرسل الكرام، بل من أولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. شوف، وأن عيسى روح الله وكلمة روح الله، يعني روح من عنده، اختبارك ربنا نسبها إلى نفسه تشريفا زي ناقة الله، واخد بالك؟ ما كل النوق نوق الله، وكل الروح الأرواح روحي وروحك، وأي روح في أي إنسان في أي مخلوق من عند الله، ولا إيه؟ مدينة سبها إلى الله إلى نفسه تشريفا. وكلمته يوضح لك الصورة، ألقاها إلى مريم كما خلق الله آدم بيده. إن مثل عيسى، ما تنساش الآية دي، إن مثل عيسى يعني صفة عيسى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، عشان ما يبقاش في لبس أو غموض في هذه القضية عند أحد، كلام واضح وصريح. يبقى عيسى عليه السلام روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، البتول الطيبة الحصينة في رد على اليهود يقولون أنها زنية، حاشا لله، فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق الله آدم بيده. وإني أدعو إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، أن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبل نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. يقول إن هو الدكتور اللي هو أن هذا هو نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم. أما صحة هذا النص فلا شك فيها بعد النظر في الدلائل، وأما أن هذا الكتاب هو الذي كتب بعد الحديبية فلا دليل عليه. والذي أورده البيهقي عن ابن إسحاق أشبه بالكتب التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك وأمراء النصارى بعد الحديبية. يعني هو عايز يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذا الكلام أو كلام يحمل هذا المعنى، واخد بالك؟ هل بقى كان هذا قبل الحديبية أم بعدها؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم كتب مرتين أم لا؟ لأن النجاشي أسلم، النجاشي أسلم. أنه نجاشي بقى؟ يعني ممكن أصلا كل ملك كان يتملك الحبشة كان يسمى بالنجاشي، واخد بال حضرتك؟ زي كل ملك يتملك الروم مثلا يقول عليه هرقل مثلا، خدت بال حضرتك؟ والتاني مثلا كسرى، فهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم هذا الكتاب. احنا يعنينا في هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم كتب إيه؟ كتابا فيه هذه المعاني الجليلة العظيمة، فيه الدعوة إلى التوحيد. هو ذكر هنا كتاب آخر يقول: ولما بلغ عمرو بن أمية، بلغ عمرو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، أخذه النجاشي ووضعه على عينه ونزل عن سريره على الأرض وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذاك أو بذلك، وهاك نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمه، سلام عليك. يعني النجاشي بقى كاتب بقى رسالة: سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله ورحمته الله وبركاته الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفروقا، إنه كما قلت، وقد عرفنا ما بعثت بها إلينا، وقد قربنا ابن عمك وأصحابك، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين. هذا المذكور في كتب، وإن كان يعني ربما يكون مذكور بدون سند، لكن في الصحيح خد بالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، وحيذكر هنا: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من النجاشي أن يرسل جعفرا ومن معه من مهاجري الحبشة، فأرسلهم في سفينتين مع عمرو بن أمية، فقدم بهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر. وتوفي النجاشي هذا في رجب سنة 9 من الهجرة بعد تبوك، ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته، وصلى عليه صلاة الغائب، صلى عليه صلاة الغائب. خد بالك، ده ثابت بقى في صحيح البخاري. بيقول بقى الملك اللي كان بعده: هل النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه؟ يقول: لما مات وتخلف على عرش ملك آخر كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا آخر، ولا يدرى هل أسلم أم لا، اللي هو الثاني، لكن ده لا شك أنه إيه؟ أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. لذلك النجاشي بعض العلماء يعده من الصحابة، لأنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون أن الصحابي هو من أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، فهو أسلم ولكنه لم يره، ولم يثبت رؤية، لم يثبت لقي بينه وبين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الكتاب الثاني كتاب إلى المقوقس ملك مصر. يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جريج بن متى الملقب بالمقوقس ملك مصر والأسكندرية: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم أهل القبط. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. واختار لحمل هذا الكتاب مين؟ حاطب ابن أبي بلتع. فلما دخل حاطب على المقوقس قال له: إنه قد كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، اللي هو فرعون يعني. فانتقم به ثم انتقم منه، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك. فقال المقوقس: إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه. فقال حاطب: ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله فقد ما سواه. إن هذا النبي دعا الناس، فكان أشدهم عليه قريش، وأعداهم له اليهود، وأقربهم منه النصارى، ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل، فكل نبي أدرك قومه فهم أمته، فالحق عليهم أن يطيعوه، وأنت ممن أدركه هذا النبي، ولسنا ننهك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به. دين المسيح اللي أنه ينزل من السماء، اللي فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم اليهود، ونحن أيضا أولى بعيسى منهم. فقال المقوقس: إني قد نظرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه، ده ثناء، ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكاذب، ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبأ والإخبار بالنجوى، وسأنظر. فكر يعني. وأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في حق من عاج وختم عليه ودفع به إلى جارية له، ثم دعا كاتبا له يكتب بالعربية، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط، سلام عليك، أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، طبعا والظن لا يغني من الحق شيئا، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبها، والسلام عليك. ولم يزد على هذا ولم يسلم، واخد بالك، لكن هو بيتلطف يعني، عايز يعمل حل وسط، واخد بالك. طبعا جاي بقى أن الملك الفرس قطع له الكتاب، طبعا هذا لا يغنيه شيئا من الله سبحانه وتعالى، هذا التلطف، بس الكفر إيه؟ درجات أو دركات. لذلك ربنا قال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق فوق العذاب. فده كافر بس بيتلطف. يقول: ولم يزد على هذا ولم يسلم، والجاريتان مارية وسيرين، والبغلة مش عارف اسمها دلدل ولا ايه، دلدل، طيب دلدل ولا دلدل، ماشي، بقيت إلى زمن معاوية. واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مارية سرية له، وهي التي ولدت له إبراهيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصى بأهل مصر، قال: إن لهم ذمة ورحمة. بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح بلاد مصر، خدت بالك، وقال: استوصوا بأهلها خيرا، إن لهم ذمة ورحمة، يعني ليهم عهد، خدت بالك، وليهم إيه؟ رحم، والرحم دي بإيه؟ بتوصل. لكن مش معنى ذلك العصبية بقى الجاهلية بقى، وإن مصر أم الدنيا، ما وردش لا في قرآن ولا في سنة إن مصر أم الدنيا ولا أم إفريقيا حتى، خدت بالك، ليس هذا تحقيرا لبلد، ولكن لا يجوز أصلا أن الناس تقعد تغالي وتبالغ في رفع شعارات جاهلية وطنية قومية بدون سند، ويبدأ بقى احتقار الآخرين وذم الآخرين. وسبحان الله هذا الاحتقار لا يكون إلا لمن هو أدنى وأضعف. يعني ما تلاقيش مثلا حد يتكلم هذا الكلام مثلا قصاد الأوروبيين مثلا أو الأمريكان، يقول لهم اقعد على جنب، ده مصر أم الدنيا، تتكلم إزاي؟ أبدا. الكلام ده بس يكون مع الايه؟ مع المسلمين المساكين. وكل ما كان مسكينا كون لو كانت النعرة ايه؟ أشد والصوت أعلى. ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية من هذه الجاهلية المنتنة، دعوها فإنها منتنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لمين الكلام ده؟ المهاجرين والأنصار، يقول لهم دعوها فإنها منتنة. فدي دعوة الجاهلية، دي دعوة منتنة. نسأل الله السلامة والعافية ولنا استكمال إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.